إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن شاء الله يثمرن ذو السلسلة الإيمان باليوم الآخر. تعال ما يثمرن الله عز وجل يجعل عالمين، عالم الدنيا وين تعيش كيي، وعالم آخر اسمه عالم الآخرة. لان سنتن تمعيش ثلاثة معيش تسميس عيشة الدنيا نغدار الدنيا، ثلاثة معيش النطنين اسميس دار الآخرة. دار الدنيا تسين تعيش كجمرة ديدة للإنسان على ميذين دسمرة ذمث سيد حياة الدنيا تسعى الأحكام ينس، تسعى الصفات ينس، تسعى غين يدي وجبر بالعالمين زيس، أين يدي الحال مخي يدي الحال الإنسان الذي يعيش الدنيا فيه. بعد الدنيا إلا العالم النطنين اسميس عالم الآخرة. عالم الآخرة ما يثمى يبدو قمارة ذمث الإنسان قمارة فغثر وحثيس ألميذين ذا الحساب ذا العقاب والجزاء ثم الجنة أو النار، ويقنص عالم الآخرة. عالم الآخرة ثورة مازال دي الحقار، ولكن إخبرغت فلس النبي صلى الله عليه وسلم، إخبرغت فلس رب العالمين بالقرآن نسعى الصفة مخي ثموق الآخرة ينيا ذينا ننظر يثمك الدروسي. فالدروسي غادي نخدمو السنة يوم الأحد سلسلة الإيمان باليوم الآخر ذي الكلام كن ما إلا في العالم والسين وهو عالم الآخرة. اسم راه تصطت حضرت وترى جارة ما قد هضرق في الدنيا، أنا هضر في عالم الآخرة. عالم الدنيا أقلا غنتوليف، أقلا غنسنيف، أقلا غنحفطيف، إقيمة عالم الآخرة فويرا نهضر يثمى. أول شيء ما تبغو تتهضر في الآخر، أول شيء يكتاوين غل الآخرة هو الموت. ذي الموت يتاورث يكتاوين غل الآخرة. مستحيل الإنسان غير روح غل آخر بلا ما يموت. ما دام أقلك ذي الحي أقلك عالم الدنيا. ما رتمثط رتكشمط غ عالم الآخرة. إذا ننزور أولا ثورث إني كتاوين غل آخر. ذا شو تثورث أي هو الموت. أنا هضر في الموت أي ثمان. الموت أنا هضر فلس حوالي خمس مسائل فلس. مسألة الأولى أتعلمت أن الموت أمر حتم لازم لا مفر منه. طيب أين لك تذكر أخثور أنك ذي القواعد عليهم تقرويك ولا حد زي سنت الخلاف ولا حد زي سنت الشك ولا حد زي سنت الهضرة النقاش هي كي ينوي هنت ثمنت زي سنت كثر نوين ثمنت سيسميك خطر هي كي يضرب بيذ نبيد إنت دبين. أول شيء أن الموت حتم لازم لا مفر منه، أن المثين غنيثمة ذي الحاجة غنقلاني وجبتي ضربي غنفرضيتي ضربي في كل إنسان ومن بغان السوس على المجال في كل مخلوق حاشا الخالق وكتمتث نار كل إنسان ذي مثيثمة. كل إنسان ذي مثل ذي الحاجة وجبتي ذي الله عز وجل فرضيتي في كل إنسان ولا مفر. شو المعنى لا مفر؟ المعنى ينس باش هذيكس الانسان نزهوم وريت حفارة غام كلا ذيرول الموت ولا شام كلا ذيرول الانسان الموت. والله اكن يبغي يتطور العلم، اكن يبغي يتطور التكنولوجيا، يتطور الطب، ماشي كان المستحيل ذيني قلا نوسي تخميما راغيك ذي مسلم انو نضيوت الانسان ذي غلب الموت دايما كاش منها ثي وين يكون تهدرها كاقلين هدرها ونسيت كلام علمي ماشي كيس قارنس طروميث افي كان اسبريسيون تيفيك يقلي نهضر غدا نشتي ماشي ذي الانسان يقلي ان يقفلو قرويس يكون ذي هضرنا نشتي ذي الانسان يسند شو ذي العلم بصح ما دامني غاك داكا لرب العالمين ذي نبي الدين انا نشتغل العلم ذي الحاجة العالية التطور زعما ذي الحق الحوايج تم قراني بصح غير ثي نلموت غير كسنزيون كنشتي اكسنزيون ويتقرا لعل اونسي جامي بالك الكفار خاطئ. والله يمكن يبغوا يلي العلم وتصوت طالع ما تسحب صوت المثيب سيسي قهر رب العالمين المثيب من بين الأمور سوى شو قهر رب العالمين يمذن أنوك انت بغض قفزتك انت بغض قراتك انت بغض اخترعتك والله وتصوت طالع ما تسحب صوت المثيب مستحيل. والفرار زيس ولاش الرول في مانيك في الموث أكني فرقلت في الموث أكني راتي دلاقيتس قل لن ينفعكم الفرار من الموت أو القتل. قل لن ينفعكم الفرار وكن فعرا ترولا وكن فعرا إن فررتم من الموت أو القتل. يعني وكن فعرا ضرب العالم دي قرنك القرآن وكن فعرا الفرار ترولا في الموت وكن فعرا أراكين فعن ضد نذكر المسألة الأخيرة باش أراكين فعن ضد الموت الموت هي تخيلي تي دما كندع عذاو تحارب طف شوف عذاو إذا شو بديت تراجين زي سيقارك ضرب العالمين وكين فعرة ترولت في الناس يطفيك يطفيك يرني غلبيك يغلبيك باش راه تخدمت ضد ديون وعذاب يقول لاني يطفيك يعني ولا شان كراس ترولت انظر اش غنخدموا من بعد يعني في اخر قصد نهضر فنشتي قل لن ينفعكم الفرار الفرار كين فعار اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده الموت ذي الحاجه نقول لان توجب في الله ولاش المفر يلو كناتريت في بروج في قصور مشيده قد الزين السلاح حق الزين الصواريخ حق الزين الاطباق الزين العلماء الرقات اقدي الزي لعجب اك صوت الموتات كشم دمي ضخامي كمي تخامتي كلامي السريرينك غير الملكينك غير يخدمنك غير ويه يتعسن في الله غير الاطباينك وكف الدم يا راسم وكتشف خزرت ولاش ندار ترولت اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده الموت كذلك يثمى يقرض رب العالمين في الناس قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم كل حاجة مرة ترولت في الناس تبعيدت في الناس يتبعيك مثلا كلب يتبعيك ديزم يتبعيك دوشين الغابة أقلك تزلت كل ما تفر كل ما تزلت كل ما تبعيدت في الناس كل حاجة ترقلت في الناس تبعيد في الناس حاشا يوث الحاجة من ناحية المخلوقات وإلا الخالق نفس الشيء الموت كل ما ترقلت في اللاس كل ما تتلاقيت يعني ما ترقلت في الموت غير الموت ليش اندرت رحت تخيل لي ما عديت مليح قلبالي كأنه كل ما ترقلت في الموت تلاقي ذا الموت أنشتي عديت ذا القاعدة باش انت اعتبار غيمان النغن كنيسي مسلمن أكني تعتبني من نسن الكفار تفتي وند الكافر وري علي ماري واش يدخل قربي وري علي ماذا شو ذل واجبي سديك الدنيا وري علي ماذا غي وشو ثند الحي وري علي ماذا شو ذل دشو وش الدخل قرب العالم وري علي ماري تعيش كان كالبهيمة وثي تفتي يفكاني صرديين يفكاني سعاد الشينا كيف كش ما كان أزد صنع عن الدواء يقل لنا في تسر وليت متسفارة الله في سعانة قرتك كي وند الكافر يسعاد ريم نسعى مليار ابن ديون السبيطار ذقلس إيماني زنسكي قلن زيس ولا شاء يمطنط إيماني سبيطاري سبيطاري يخدم صباح العشاء ويد العلماء قدوني في كل باش كانت جن العبد يولي تمتثر إقارة سيكون خلص غين تبغين تجثيه كانوا تمتثغر تفثير ما يغيي كراء يكون دفع الزفر ومع ذلك ذي مثل وذي ركوغة من تمو يكي مطني لكن انت اعتبري من غمو يكي أنا على من المثي لا مفر بالعكس إذا ما رحلة حفت استرولت أتغلي تزيس لكن نذكر بعض العلماء أن التاريخ سليمان عليه السلام قصة ذكرت بعض العلماء أن سليمان عليه السلام كنيث علما مفكاس رب العالمين من المعجزات ومن الآيات ستكر رب العالمين أنه يتسير الريح هذه أمر بحري يتغصر يسيني وبحري هبت كثمين هذه هب كثمين أسيني رفذ الحاجين ترفذ الريتي ذات دير أبحري تغصر ذكرت بعض العلماء نندن سليمان عليه السلام اللي هضر واحد ينورقاس يسد غر غور الصنيون ورقز النطني يهضر سليمان يخضر غور قزني والسي اسمي قروح الرجلين يسقسف ورقزني ناس يا نبي الله ناس منه ذا القزيد وسن يهضر ذلك يهضر ذلك يتقييني يد يعني بالرقدة الناس غر غوري ما كان يسعد دعوة ذي فالناس سليمان عليه السلام الناس ذاك ملك الموت الناس ويذ ملك الموت والملائكة مردس زفل مذن ودتسنا للصورانس الحقيقية ما كانش من هذا يتيتن كزريغ الملائكة ما كانش من هذين الملائكة ما لدسن غيم ذان نمن كنيا بل حتى بعض الأنبياء ود تسنى لك الصورة نصن الحقيقية تسنى ذا الصورة ومذان تعقل طارن ذا الملائكة إن ذاك ملك الموت وسدي شعيف دربي أغوري مقدي تقيينا كنيا معنى إلا كرا يعني كأن الأجلين كحضرت تشو سينا رجلي إن يس يا سليمان إن يس مزمة تستلبط من الريح أي رفذ يويغ الهند أمرت بحريرة يويغ الهند يعني كاش ما كان ذرول سليمان عليه السلام أفقه بكثير سواء المسألة يعلم شوذ الحكم رب العالمين قال أمور أمثيك مصح باش هذه طيب النفس من الرجل فقط هي أمر الريح رفذ يفغ الهند أسمي الدق الملك الموت بعد مدة قلت الناس سليمان عليه السلام أنه باش يكترم كذا وكذا الناس إشي يعيد رب العالمين غرغوري هذا هذا راضي ذي إني بعد ذلك مرة تفكت حيد سليمان روح غل الهند أتقبض الروح من فلان من فلان الناس كيما يدو سيغو في اختي الدي كأنه استغرب دا شافيا وين ترى ويا غل الهند دا شو ثي ويناي ثما غل الهند ويا ظل عمريس هكانا مشاكل يحوف ذير ولي الموث يروح غل الموث يعني تسوى سوى ويسقرن كالشاتي تبحث عن حتفها بظلفها يغيماني سفوسيس يعني غير ويغيماني سغل موثيس لأنه ليش أنكر استرولت الموث بعض المفسرين قارن في قول الله عز وجل عن إدريس عليه السلام ورفعناه مكانا عليا رب العالمين القرآن في إدريس إن نرفعيث مكانا عليا وإدريس عليه السلام يزرف النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبتك حديث الإسراء والمعراج السماء الرابعة المفسرين اختلفوا بعض المفسرين قارن رفعناه مكانا عليا يعني رب العالمين يجعل سي إدريس عليه السلام مكان علي في القذر وبعض المفسرين النطني وهم الأقل قارن دن السبب إيوا شو مثلا السماء الرابعة وذا شو ذا المعنى الآية ورفعناه مكانا عليا قارن دن إدريس عليه السلام يطلب جيونج الملائكة أنه نثرفذ أثي السليغ يسون غصما هذا يهضر رب العالمين فيبدا يتسالي السماء الاولى الثانيه اسميك وطر الرابعه يصدف ملك الموت وطرد يصدف ملك الموت تطرد يملو قاتك السماء الرابعه يسقس الملك النية اني سندي تصدد اني ستنو بغد ادريس عليه السلام اني سبيغه ثويغ هذا يهضر واحد الله عز وجل السليغ السماء اين مي يقدر الله عز وجل هذه يالي لانه كل ملك من الملائكه يس عندك زمر هذه يالي السماوات اني سالصوت يبغى يهضر واحد الله عز وجل فإن سقلينو لي غد دا شو سينا ملك الموت إن ستورا ميدو طرغي أمريض الله عز وجل أذطرغ السماء الرابعة أذ قبض الروح لإدريس عليه السلام إن سون كي تخمم يعني كأنه يستغرب ومع علمه بعظمة الله عز وجل وأن الله عز وجل رغل طرى ورسك الدبرة أول إسد الحق أول إسد الصدق ولكن كنسينا إبراهيم ليطمئن قلبي في سوع الإنسان السينية ومن أغذ الحق بس حبيخ كانت فهم غامك فإن تطرغت قرغس دشرة دي السالين إدريس عليه السلام لمد السماء الرابعة الشاهد هو وليث ما الشاهد بالقصص يقلن من مليح العلم وليس من متينه أنه الإنسان ورزمي غير مذير ولي الموت أكنفر قلت فلس أكنفر تغرب تغرورس أكثر فأكثر تيد المسألة الأولى فشرا نهضر الموت حتم لازم ولا مفر منه الأمر والسين هذا تعلمت الموتي أنه كل مخلوق سيموت ولا يبقى إلا الخالق عز وجل كل وين قال عند المخلوق اسمي سيد المخلوق أذمث يجوز عليه الموت الموتين خطا حشا وين قال عند الخالق وهو الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك كل من على الدنيا يعني على الأرض نرق الدنيا ينقل الكوني فان يفنى أذكس أذيروح إلا ما شاء الله ويبقى وجه ربك وذقم حشى وجه الله عز وجل ذو الجلال والإكرام حشى رب العالمين لذقم نيثم كل مخلوق ذي مثل ولهذا وتعد سبارة غيماني أنكرة عيشت خالدا مخلدا إفريك تد الله عز وجل أنه كل مخلوق لابد له من موت إذا نكتش وتعد سبارة غيماني كتحف تنكي وتمتطرع حف ماني كأنكرة صلح ديمانيك بعد الموت لأنه ملك ديني يون صفغت صفغت خامية قال كذا كريت صدعت خا أخامية صفغت صفغت إيوة شو الإنسان هذي حوف أخامية ذي خدم زي سيني خدم ويني قلاني صغاف كشي صفغت صفغت تايذ أكنس قارن حاجة رسمية إنسان داش هذي حوف هذي خمامية ما اسمع هذي فغق خامية داش هذي ديراجين برا يا هل ترى ذي قلوخة من نطنع ليس من صاب كيغزرون الدني في الاخر كيف كيف الدني في قرق رب العالمين تفغط تفغط زيس حاجه كنس قارن رسميه ذي العقيده ذي المبدا ذي الاصل قدين ويني وني شك تنزي سيث ما بعد البيان ثاني يكفرس الله عز وجل يكفرس القران يكفرس السنه وني شك تنجا كنشتا بعد بيان وقيام حجه ثاني يكفرس رب العالمين حتى ثاني نذكر ذي الايات ونذكر الاحاديث كنشتي كل من عليها فان كل مخلوق ذي مثيث ما حشر بالعالمين راه ذي قيمه إقرار رب العالمين كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت يعني الموت هذه يحس الإنسان يدرس في الموت نغلس للآية نغل حديث في الموت وسيقار الموضوع عيد الموضوع نسن نغيه درد في اللسن نغفويه هين إيه درد في اللان غك المن لا والمؤمن دوني سيقارني درد في الليل الموضوع عيد لأنه كل نفس ذائقة الموت الموت هي ماشي ذا الاختيار ماشي لان كلا عبادة مثل كلا خطير كل نفس ذائقة الموت مادام كي أين رتصلت في الموت عليه ذكتشي عليه الحساب في الله كتشي ما رتصلت أنه ما ذي مثي ونطر واحد سيطر كذا وكذا أذي ظل الملائكة كذا أذيك شمغ القبر الحساب وسقرا ذنو هنيا تخيل ديمانيك ذكتشي ذكتشي بداتي ذا مذانيين مرض ناظر في الجنة والنار اسمك فيد على قلبك ذيك تشاركش من غير الجند نالك تشاركش من غير ثمس ماشي لحد النطني وي من الامراض نسعق المجتمع انه وللاسف الشديد هو اكثر المسلمين كي غادي يهضر بالعالمين انه ما ننسى الدروس ما ننسى المواعظ ما ننسى الخطب كل يوم سيقار ما كاين يهضر في حد النطني عجبا انهضر في التبرج كل يوم سيقار يغلد في اللسن كانه انت يخطا هذا نهضر في الربا في الرشوه في الأخطاء في أي شيء كي قار يهضرت في اللسن كل إنسان وين يبغى الخير سيني هضرت في اللي نكي ذنكي ذنكي المقصود كان شتي سواء أنق الموضوع عين أرق المواضيع نطي أنا هو المخاطب سواء كان شتي كل نفس ذائقة الموت ويقرض رب العالمين شوف ويكي عامة الناس حتى الأنبياء والمرسلين مثنى يثم الناس رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما ذمث إنك ميت وإنهم ميتون إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يموت ثم وشو كثغر يقيم دي الحساب لا نحسب ولاش نشات خمت الحساب محمد صلى الله عليه وسلم إقلنا ثم هسمي إقلا ضمزيان حوالي 4 سنين قل عمريس لديناس الملائكة وليس كسندوليس سردنت عاوذ نرانت كسنسي كلو سخني إقزمان ذي سعو باقي البشر وليس ذا من الله يوليق الإسراء والمعراج لميذين يهضر رب العالمين يرس رب العالمين ذروس فقط حجاب من نور يهضر ذروس إكرميث رب العالمين المعجزات الآيات ماشي ذين رد وصف الإنسان ومع ذلك مذني يموت يثمع لشو يقيم نكتشين كنا غويتنا غيون ذي الكفر هذا مثل أكل ملا إنك ميت وإنهم ميتون ذي النبي صلى الله عليه وسلم يموت يثمع عيسى عليه السلام اسمي الدوسان القومي باش نغن يرفع رب العالمين ثنك السماء ثركي مازالوا لا يموت حتى عيسى عليه السلام ذي مث افنظر من بعد الدروس ادي طرق اخر الزمان ادي جاهد الارض وذي لي ذيق القاع واحد ذي مسلم من بعد ذي مث وتظلم في الناس وتمطلم حتى عيسى عليه السلام ذي مث ذي النبي ذي الرسول موسى عليه السلام يوسد غرغرس ملك الموت قال قصة معروفة كي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اسخاري رب العالمين بعد ذلك الناس ما تبغي تتسنو تتعيشت سلسف فوسيك سفل من الثور أشحال الشعرة في ديت فوسي كل الشعرة أكثر نغس القس شو سينا موسى عليه السلام الناس ثم بعد ذلك ما زفير وكان شتاء مثلا على الغاكة فوسي أثنى تفقد 1000 شعرة أسير نور بالعالمين 1000 سنة ماذا فكنت 1000 سنة ذا شو؟ الناس تمثل الناس إذن الآن ما دام هذا المثل هذا المثل إذن هذا المثل ثورة إتوس ماش تبغوت ثرنيت أتمثل ولاش يعني يوون لدين كذب من عرق كنشتا مثلا محمد وعيسى وموسى عليهم السلام ويكيكل أفضل الأنبياء والرسل أولي العزم من الرسل مثنى يثمى آدم عليه السلام يموت ودقموا ماذا سح يعني أن كل أحد كل مخلوق يثمى سيفنى في المسألة الثانية المسألة الثالثة ما يسمى أن الموت ما رد ينزل في يوم لا يتقدم ولا يتأخر اسعى الأجل ينس محدود يعني ما رد ينزل الموت يسمى أزمر تتطولت أزمر تتوخرت إلا الأنبياء والمرسلين الأنبياء ما رد ينزل في لسن الموت ديس ملك الموت استأذنهم يقرص نفن رب العالمين يسخطاركم يا رتمثم نغتكم لما تعيشم اختار نك الانسان الموت ولا شيء ونك اختارنا ذقين لانه لو كان يختار لو كان مازال يثار ثورة كل الانبياء اختارنا ذمثل اما غير الانبياء ما رد ياس الوقت الموت الدقيقة الساعة الثانية النهار ورترنوت نصف ثانية وتسنقصت نصف ثانية فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ما ندينزل الأجل إليك أرزمار تفيت سبعضت أرزمار تفيت ستغربت أكني إتقدر الله عز وجل أكن الذي للوقفين. فملك الموت من بعد نظر في ملك الموت يعني هضر في الناس إن شاء الله ستفصيل ملك الموت نتانيك قبرهم الأرواح إثما إفكاس رب العالمين الصفية كباقي الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني ما لثي شيء يا ربي ما ذيق بضروح نيول والله ما يثما غير في أذيوت أثي في تقييم الليل نغثي في تسل خمر أثي في طع ربي نغي عصى ربي أثي في ظلطوف أندم الزيار نغثي في ذل عبدهم قران أثي في ذل إنسان كنس قران ترانكي لنغذ الإنسان يصط إنسان غرغور سستو قعار إيوساد الأجلي أكي قبض روحي ويخد مال حسابتي وسقارا كي غد يصغر غوري ملك الموت ستسلوغ هذي بعد في الليل نغمي لا تتصط كي قبض والله تتصط نغد سلو يقدرك ربي كي قبض ملك الموت الروحي في الوقت النيم هذي قبض روحي. ذكرنا بعض العلماء أنه ملك الموت إشي عثر بالعالمين غد الصحراء يوتغ الصحراء هذي قبض الروح نيوثن طمتوث ذل طوفانينس طمتوث تدو قل الصحراء وحذس سلطوفان الصحراء ليش ماذا زحيفنا إني ستسقبض الروح أنت مطوثة أي فقط الطوفان أي خطي تخي يروح ملك الموت يقبض الروح أنت مطوثة يني. ذكرنا العلماء دير وان القصة يني قرن أنه ملك الموت يقبض الروح أنت مطوثة كأنه يروح كأنه نوع من الحزن فوق شي شيء يعني مكرا سطره مكرا سطره وقشي شيء لما استن الصحراء وحذس بعد مدة من الزمن لأمر رب العالمين هذا روح هذا قبض روح نيون شيخ كبير يوط يفث حداد وحداد يفث شو سيخدم حداد يعني ساعة عكست يون ومغار يفث يروح وحداد هذا قبض روح ومغار يعني إف كيس تعكست الناس على لسي وكسر ثمر ثوزل باش ما تدوغ في لسي وثر كارث عكست الدنيا وإذا مغار ضم قرنق العمر سقط حاجبه من تسد الرواية ومازال الطمع هذه الدفعة كزتي ويخذ ما سوزل باش تنوض تفخي الله يعني مازال الطمع هذه النوع فكأنه ملك الموت يتصع يعني طول الأمل من العبدين فالناس الله عز وجل إن الذي أضحكك هو الذي أبكك الناس أرقى زي مغارة يذقشش نمز ينق الصحراء يعني قبضي ماس تموث الطوفان يغي مغوري مغوري مغوري قلده مغار أثني يسد الوقت ورات قبض الروحي سنسا يعني مرضت الإنسان غ كنسقان غ الحواجز تندوني فسيني أقشي شيء مستحيل ذي منع واحد سك الصحراء ولكن ما دام ودي الحقر الأجلي مس إعاشة يثمة ألم ذين يقل نمغار وما زال يرني بغا ذي عيش أكثر يقال سيد والناس يخذ من تعكس تسعى الناس والزل باش هذا نغى الدغزيس خير الله ما زال ذي عيش خير الله فيقبض روحي مس الشاهد هو أنه ما يلحق الأجل نيون وتوخرت وتقدمت وما يلا مدي الحقر الأجل يثمة أنش تبغوت تعلطي لعمرك وتمتفتر الإنسان هذا يزرع يثمى حوادث ذيك الدنيا حوادث حوادث السيارة أتزرق فنوبيل النير أتخزر تاس داخل أستني تلعب ذي النقل لن ينهر ماشي كان يموت ثوفا نرى ولا شيء واقديني الخطي الله هارف أنتو ليس غدا سمير أمور كي نهر ثورا سمير يمنع في ويغوم ذا زوح أمي لأنه وي مازال ودي وسر الأجلين لو كان دلاك سيدون يقتسنوغن وكان موثنك العيب هذي خم الله سيدون يقتسنوغ نايت ماذا الموت ذا الأجل ما يلحق ذا الأجل تكي ذا الأسباب إلا الإنسان نايت ما أكنس قرن يخدم حادث السيارة ماشي ذاين ردي وصف الإنسان لي بومبيين نيغي في ديكسن تسرون الزرن كل سلميثين بصح تسرون ولكن يمنع نفس الشخص لعب ذاي بدا ذاي ثم أدي فخيرا واسك ثورث وخميس أدي بلع ثورث هذي على كزوح هو من قدروج إغلي يطرطخو قريس يموت ذاي نكترون أي ثم كل سنشتي وكون تحكوا ثاي قصة ذاي نكترنق الوقت النظر مشي قصص نزيك ثاي طرق الوقت ثاي يوث انت الدار في ايثما وسعنا رمان تروح نغيون ومكان الدقي من السينة ذي البير ناغت سالة اكاريون ورقزي ويميس ضم زياني تفسرفو سروحنا الدقي من امان يمكان لعن لشانا كاية انتاني بدق لشان ذي الطيش ادم دميس ايويثي ساسيس سدون يوث شجرة الناس قيم ذي غير ثيلي باش وليت بدا ذرا خير لقل لشان يوثي كثالي بتجو قروي العيبات تاقي من دامان الدقيقة وشجرة النية أتنك ذا بريف أتزيط السيد أبريل، السيد أبريل ذاية الشجرة ني ذاية تلني إزيار لباس أبريل يساسي تغ الشجرة عاود يقل قيم من تراجين تراجين دقيقة كان يسلاغي ثونوبيل حد كفرينين في الديرابي ثونوبيل تكشم في الشجرة ني داش راه تعاد تقلب عليك قشيش ني موت ولاش داش راه تجمعت سيس هادشي لا وضم مزيان وثان واحد غير طونوبيل في الشجرة وطونوبيل ني تروح داك نسقار شغل لو تولوت ثغاف يروح يوزلهم كان نوزل من الغاشية كسن دركاز نيك طونوبيل انت تحفو في ميس ولا شي ذمن ولا شو ماذا زوح قيقيو في ميس يجبد يفيد السيد اشو يطلقيو في ميس يفرح يدمي يفيد السوثنيت اني اسمك يسلسخ كذية كنس قارن في سواعي المكتغ نرى الراية كنس قارن دا الخير شغل اما كان يفقع وفي نفس الوقت يفرح امك سلسخ كذية كشجرة عندي فرحت اني زرغيون بالعروسة كذا مزيا نيس لعب غزيس يتسدو تبع تبع تبع نسمي بعض في الشجرة ني استقيقا كشمد كشمد طونوبيل يفرح اي ولا خميس غفى الدارفيس اشو يخدم يخدم يخدم السكسو اي السكسو بالك يزلان كذا المهم يخدم كي كان السكسو عرفت داس اي حتى الدار ثلاث تشن ان يا رب العالمين من عمي الموث السيئ بغا تصدق الصدقه العاليه انا نتسنى نتسنى دقيقه سلاني تمطوط تعيط تعيط قانيت الزمر اشو وفانا قشيشني وليسي وفني وثن الشجرات الشجره في سقر تاعين تسنى تقارص نغي ولي في الشجره يغلي فوق الرو يموت اقشيش نيز قلي بالدار يقدر اش ربي غادي يمث ويلا شك ويقدر اش ربي غادي يمث ومن بعد شويه ماشي ميرني يعني قيون النهار يوريك رب العالمين انه ما يلي قدر اش ربي ونذي مث ورتقدم وترتوخر تذي مث اقشيش ني نهارني نعم ولكن ماشي نيمبورت كال الساعه يقدر اش ربي نذي مث في الساعه تمديث واس مثلا لاكسيدوي مثلا صباح انسان يقدر اصل بادي مثل تمدي في واس شوف يمنع لاكسيدوي شتيلات يموت قل حجر ما يثما خفيفيت كالشجرة تغلين دل عيبات كالشجرة وني تساهم ماذا زوع ويغلي دي يموت ايثما فاذا انشتي باش يعلم الانسان ايثما انه كل انسان ذي مث وانه مثل حقد الموت ايغ الانسان ولاش داش هذا يخدم ولاش داش هذا يخدم ماذا يقدمنا غادي يوخر ولاش داش هذا يعلم الانسان خالد بن الوليد رضي الله عنه سلمت الصحابي معروف يس القوة ينسق الجهاد يس الخطط ينسق الجهاد حتى أنه جامعات عسكرية ثراق العالم قرن خطط خالد بن الوليد اللي هو جنرال ألماني اسمه روميل قرن دنو جنرالين اسمه السيركلين قليبيا يون الوقت الحرب العالمية إيروين سيوث الخطة يخدم خالد بن الوليد أحد الغزوات المهم خالد بن الوليد رضي الله عنه معروف يس أكنس قرن قائد عسكري غم قرن خالد بن الوليد اسمه تبدأ ذي مثل يثمغ يموث قوسو تسمى كنس قرن نظريا تيوريكمو أصلني خالد بن الوليد لعب ذي مثل الجهاد عندي في المعركة عندي ننسى ذا مزوى وكنوري مثارك الجهاد إمو ثايثما قسو أسميت دذي مثايثما يترون ويكي سيحضرا نندي السولي القشيس والرأي صندع عبوطيس يسعى كثر من 80 طعنة يتواثق عبوطيس كذمارنيس كثر من 80 بردان يتوالدي ماك وليس عالا يوثق عروريس إكلن سنت غزاف تسمى قلع مرثي وسيز ديوان سيزدفين فصفة ستقابل بالعباد غزات ولي تقابل ماذا زوح ولي تقابل المثيب تقابلت اترو إني اسما من شبر في جسدي إني اسولا شزل انتر ذاست قلب ذني ويقصحان كل شيء يشري إني اسوا مع ذلك أموت على فراشي إني اسوا كنذم ثقس في الوسويل إني اسلا نامت أعين الجبنة إني اساور ذي أور ذيهن أور ذي فسم لالو مرققات وخواف لو كان ذا الخوف يكتنوغ نايثما لو كان ذا الجهاد يكتنوغ لو كان ذا ويذا مزوالا راذي مثلا خالد بن الوليد ذا شو يكتنوغ نايثما ما يلي قدرك ربات مثلا خاطئ إذن ذا شو الذي يقذ الإنسان قاك نشتوري تسجذارا أذي قبل نشتين ويذ خالد بن الوليد كد النغا يثما الأمر نطني نرى نعلم نايثما الموضوع عن الموت أن الأجلينك أرثي عليه ممذحد إلا الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت أندرت مثط أمخرت مثط أي وقرت مثط اجعل من زيس حشر بالعالمين وحده احتذ ملك الموت رعلي مرة ملك الموت ماذا ثأمر بالعالمين السيني روح أقبض روح نفلان لا يعلم بصح قبل رعلي مرة حشر بالعالمين يجعل منه وقال ذي مثل إنسانين فما الذي لي ونك ديني أن نزمر غك ديني غا وقال ذي مثل فلان ناغذ الدرويش ناغذ الكاهن ناغذ العراف ناغذ ديني فلان ذي مثل سنه كذا نق سنه كذا وي ذاك دابا يموت تمنر ذين ربي جعل منه وقال لي مثل انسان الاجل حش ربي اجعل من زيس حتى النبي صلى الله عليه وسلم ولا علي مره غيث موثيس على مره ربي ولا علي مره حتى الملك الموت ولا علي مره موثيس على مره رب العالمين. ذكر عند العلماء ان الامام مالك رحمه الله الامام المعروف صاحب المذهب تروى في اللاس وحكون تيد ذاغن في هارون الرشيد الخليفة المعروف حكون تيد يعني رواية حكون تيد العلماء في السنين ولكنها أشهر عن الإمام مالك. قال أن الإمام مالك رأى في منامه ملك الموت. الإمام مالك يزرق ثرقيف ملك الموت ماشي السورينس الحقيقي. الناس يا ملك الموت كم بقي لي من عمري استقساف الناس شحال يقي من قل عمري فأشار بيديه بخمس أصابع ففزع الإمام مالك. يكرد الإمام مالك الناس خمسة أيام نا خمسة شهور نا خمس سنين يسقسى يعني ملك الموت كثير كيف أشحال يقي من هذا العيشة فأشار بأصابعه خمسة كي في الناس أشحال خمس أيام خمس شهور نا خمس سنين. فسأل التابعي محمد بن سيرين أحد العلماء التابعين اسمه محمد بن سيرين والعالمين مشهور تأويل الرؤيا يعني السنة دي السفرو فرقيف فيسقسر ده شو سينا الناس يا إمام الناس هذه أحد خمس لا يعلمها إلا الله يعني ملك الموت الناكد لن تخمس الأمور زمي رايك الجواب من بينها ثي فيه الخمسة الأيض المذكر ثورة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت حتى ملك الموت رعلي مرغيث يعني الموتين مجهول وذينك جان الموتين ما صعر إيوا شو خطر مثل لم جهولة لأنه لو كان استنيتيون أتعيش 60 سنة أكدين رب العالمين أكي ضمن أنه تعيش 60 أكي ضمن 80 أكي ضمن 30 الإنسان إزمان هذي يخدم الحساب فيس أذي على المقربة ذي مثل ذي قاع ذي مانيس ذي شوش ذي مانيس ولكن ميك قيم أمر الموت مجهولة ما ذو هذا الإشكال إنسان هذه ستوي غادي ستوي غادي ستوي غادي خير كان السلاحق ديال الموت لما ستوري على المارس إنسان ستسد وذي في مانيس وكوجي دارا ورب العالمين سيد الحكمين سيثما الحكمة رب العالمين أنه يجعل الموت ونعلم لا غيوقيثما. قال قد يحمل الشيخ الكبير جنازة الشيخ جنازة الصبي الصغير. قال أنك شحال نيون ضم قران يرفذ الجنازة نيون ضم زيان يعني ولحد قاعدة سوشرة تقيس تنظم قرنا ذي مثل قبل ومزيان ناخذ ويني قهلكن الذي مثل قبل ويني قصحان وزمير طرت خدمت الحساب ماطي أشحال العبادة يثنى بابات سنقل كوما ناخذ قوسو 10 سنين نتان قوسو تراجينا وقال ذي مثل باش أضبطون الشير فإذا به نتان يقموث ندقش 2-30 سنة يقموث بابات 80 سنة ثان قوسو ما زالوا ريموثا نتان يموث دباباسي في مطل أشحال يثمى يون يهلك غير لهلاك في الكونسير وتصفت إسعاج ماس ناخذ ميس ناخذ باباسي تسدو في اللاس نتاني في تساوي نغ السبيطار نتاني كثرون في اللاس وذي قيم واحد العباده سيقال الله راه غطيه فلان يقهل هنا كان الناس طبيب مازالك شهرات مثط فاذا بنا اخذ لاعين غدي نروح ثغ الجنازه منه قموث ندوني قهلك الكونسير خاطي والله دوني في تساوي نغ السبيطار قموث وتروح ثغ الجنازه وصحيح لنا ولاش قاعده غينشتي في حدا تاع الفكر نيت من هذه مثل قبل وايت والله ونور علي ما يثم من هذه مثل اعلم كان انه غنمث وذويذ السر هو كان شتي معنى ينس شوج ديماني ولاش التوقيت ولاش الوقف ماشي من الاختبارات القرايه اقرا طول العام تعلم توقف الاختبارات شجد ذي الاختبارين كنت علم طرا وقرا دياس إذا راك تطف الصباح إذا العشاء إذا راس إذا راه تنوض 100 سنة حاشا ربي يجعل من الموتى يثما ذين ربي يجعل من أي قرض مثل الإنسان. الأمر الخامس يثما غير نهضر وهو أن الموتين بشر سفيد زيس الإنسان لا بد من ذكر الموت لا بد يثما الإنسان غير تذكر الموت. أعلم لكن يقدرني رزق لي أن تذكرت الموت نغف غفلت في اللاس شتي غاتموت لأجلك لأن بعض الناس يثمو تحبين أن أذكرنا الموت إيوا شو خطر نوانس ما هدرن في الموت هذا مثل إنسان تهضر تنغو تهضر طارا غتمثت تمثت نهار نيكي قدر ربي الموت أي مرة تهضرت في الناس الفايدين سذا شوت أكتحيو دوليك أما كتشي في المثال يعني عندنا في المثال كتشي يقدر لك ربي غتمصط على ميث وطت 80 سنه يقدر لك ربي نشتي ثراق لك 50 شحال مازال لك مازال لك 30 والنهار تصلي تغسما وتطرط غير انت عايشه 30 اي والله غير هذه التفيون الكلاشه في الرغز هيك وتمتطره خاطر مازال لك 30 يقدر لك رب العالمين. اذا نهضر في الموت احضر دروس في الموت ناغو حضراره كتشي غتمصط 80 80 يعني ويذ المثال يعني ماشي الدرس راه كينغن ناخذ التذكير راه كينغن يقارد النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هادم اللذات تيد الوصيه اكنك دينا اقيموا الصلاه انك اكثروا من ذكر هادم اللذات ايوا شو تظلت تظلت الموت تتذكر تتصار وين دينا في ظلت وين دينا نذكرت الموت ديول ضرب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم ديول ايوا شو إنك هادم اللذات ذا شو هادم اللذات ذويني قلاني السرزاي أينك حلاون دوني ثايث حلاون تكيين قلاني السهبلة ذا شو تتران تمرزاك ثايث مع ذا شو غي تفرينين شوية زيس ما رد نسمك في الموث تخيلوا تسمك ثايث ترى الموث فعلم طيمي باللي نصدفك السرعة من دوني ثايث المك السهبل انت ثارك غنم بعد أكثروا من ذكر هادم اللذات كثر الذكر في الموثيين يقال ذلك الحديث النطني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة إند يوم الوقت أول الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم إنها الصحابة روح من القبور أتزور من القبور القبر يميرني كتمنت فقط باش أتمطل من العباد أتمطلت وتفقت وتروح ترى تزورت الناس ألا فزوروها اللي غنهيكم ثورة غثن أذن غاونة تزور من القبور للموعظة تروح تغى المقبرة ماشي باش تدعوت القبور اصلي تسيدي الفلاني في كيد لا اتروحت باش تدعو للميت وباش تزرت القبر وتزرت الموت وذي حيولي زي الفايده الا فزوروها ايوا شو فانها تذكركم بالاخره وكانت قيمت ذلك الدنيا تدورت ذلك الدنيا وتسمك سيطره الاخر عندي طلت الدنيا روح غ المقابر اتسود شويه الدنيا تسمك في الاخر لازم الموت يسمك ثيثنا خطر ما يلا نغفل في الموت أنس تسويق الأعمال النه جرب كان واحد لعمري أتلي تسطط أتلي تفغطي العقلي أتلي تسهب لك الدنيا أتغلي الجنازة خامي نغيون دا حبيبيك نغيون تسنطف نغ حتى يون يبعديك بصحة تسنطي الموت أتحس تماك تسمط تقيمتك على الأقل مولاش ما تقيمت أزين النهار كيس قرن تحزنت أزين النهار الرزولي على حسب مكيك يقرب ما يقربك مليح نال الجنازة خامي كيز مرات تسوي الشهر كي ذا شو كي جان ترزتك كي ذا شو كي جان سخفي كي شوية ذا شو يقدس حبسن شوية يقدر أنغ العقلي ذي الموت لو كان ماشي ذي الموت أي نتسطط خليك لو كان أجمال كل نهار ناخ كل جمعة كل أسبوع تقيمتك تسمك ثيت شوية الموت أي أنك اختارت عناك الموت أي ذينك يعني ممكن للأسف الشديد أي ثمان كاف قال حياة النغ نشبه من على كل حال الكفار الكفار دي بذل نشتي نكاثم في الحياة النغ أنكس زي سكي فينك تمشبهني الموت نكاثم سكي فيني دي سمك فين الموت الكفار تشمت غل مقبرة نسم المقبرة الكفار زي ما تتخم تصغل البارك أتقيم تتقصر تزيس إيوا شو تشبح زيس الورد زيس الحشيش خذ من نسي بردان سقي من نزي كوان النية إيوا شو يخذ من نشتا الكفار أيثما خاطر بليجة عالنا المقبرة ولكن كرهنا تسمكثين الموت بغن ما ذكش من غل مقبرة أزرن الزهو أزرن الشباحة أزرن الدنيف باش الدهون وتسمكثين نرى الموت نكنين قل نتشبه الزيسن لأن القبور قل الإسلام المقبرة قل الإسلام الأصل ما ذكش من غل مقبرة أكد في الخوف أكد في الرهبة أتكش من الدشرة تصفت تصفت ذات تحتح أتصفت كي كانك تخيران كنسق ليس قارن سنان ضم زيان كان كي دعرور ضم زيان كان كي وزات وهي ما يعلى عجب هذه كتب زيس قبر فلان بن فلان نكنيت ولا ما لا تكشمط صافتي خامن ضربتي ماض من الماربر صافتو الزال زينة سوزال كأنه يسند منه ذا الإمام مالك يمطل مدينة وصافت الإنسان الله ما يسند قبل أن دلت إيوا شو غنشتي أتكشمط غير المقبرة تسمك فيت الدار الآخر تسمك فيت الدنيا ثوايد رخان يسوى طون ويسوى الطون لان العباد المقبره تسقم 30 مليون ماشي الهبل ويا وتيتصفط قال عمري ساعه للحجه وسعي غير 30 مليون من بعد 30 مليون قز كاينس ايوا شو استفكيت 30 مليون غير واحد يحوج فهو انت تفكت كاع كان انشتين غير كلي جاي غمال نكشم غير المقبره نسمي كثير الاخر ثايفنا خاطر منيه والله غير تكشم غير المقبره يقول لنا كنت دين النبي صلى الله عليه وسلم ذكال ذا عرور كان كاينيا والله رات عمت ذا شود القيمة للموت كنت ولا ما نكشم الشجار الحشيش المارب دي الليفر دي النموقنس المارب الكثبات الزخرف لا يعني الدنيا الارشيتكتور والتخطيط فأتروح لهيبانين من الاخر الجنازة تقيمت الجنازة تروح تتعزتي مولانا الميت تقول لها وين يدي وسانو نهضر نهضر في مولانا الميت تصفتي هضر في الدنيا لا يسهل ميت يسهل تصفتي هضر في الدنيا تصفتي تذكر حتى هذا الموت تقيمت واحد يوم قال جنازة تصفتي هضر فين معي مرأي سيتي كي قال جنازة تلمست الجنازة مازالو ريم طيلة راعة فين خامش جوج نفي تسترن وتصفت سين هضرن في الماتش شحال كفغيت لي نربحكم تربح ما مرة تصفتي كذا شو المعنيس شو ذا المعانيس وين يقول لي وساوي تسافو بيت ماشي ذا مذان وري موثرة ذا الكذب ذا الفستير ناغ ذيك تشيك موثن ذيك تشيك موثن يا أخي قل وقتا موث هضرت فانشتاي الدنيا هذا تصعيد طول العام هضر في اللاس تيذ الجنازة على الأقل هضر في الأخر هضر في الموت ولكن خاطئ والله حتى الجنازة تيذ مو بغلنا العباد الهضر في الموت عليكم السلام حتى الجنازة تمنين العباد وهضرنا لها في الموت والله مرن مطل الميت لان العباد اللي بغان الخير للعمرات نسن تقدم من دغزات وزكا باش هذا الزرن باش هذا حفطن باش هذا السلن باش صافتي اللي كيبقي من دي هنا ثورت اديك شما كان كان فريف نتورث باش كان هذه السنياق لانه صيغط والزمير اللي تغرب غاز داخل ايوا شو ماشي ذي الطيج بالك تنوطي تحف في ليا والزمير اللي قابل الموت والزمير اللي زار الموت والزمير اللي زار الموعظه والزمير اللي زار القبور يبغى الدنيا كان هذه تجي ونوطار غوبريف كم تجبن تاي مثلا سيدي احمد ابورطاين ني غوبريل هذه قيم ديالنا يونو طارغ الدنيف ازين نتفذ انت كاغ الاخر هذه سجبه وكان كيقلي نداي انت كلش غد الدنيف زميره ديكشن زميره دي اونجاجي طري يهلك وليس حتى قال الجنازه دخلنا الجنازه لان العباده يتمذ منين وكان قدين وحاويت كنكتش الشيخ مطلس تهني طار شو الزراره الموت شو نسمي كثير الموت خلاف الوصيه من النبي صلى الله عليه وسلم كثير من ذكر هذه من لذة دا شو دي وي الشغلين خدم هكا ويا غدي سيطاي كاشون لا ما كاين يوني دي سمك ثاي الموت يوني تتسنى الرشوه صباح العشاء يوني يفمك تتسنى الربا ثمتو فيك تبرجن ارغازيك تسون الخمر تسو كثر وين تسون العباده ما دا شو في جنايه ثما كاين دي سمك ثاي على الموت ولا عيله راه قلبالي سي زعما الحاله ديما في تسو ثمتو ثاي عيله راه قلبالي سي زعما الحاله تما متبرجه وين تتسنى الرشوه راه عيله راه قلبالي سي ديما ثم تتسنى الرشوه سهان المثير اتي للجنازه وريح الضراره باش يتزرر الموت هذه زر مقبره غادي يرول الفلاس هذه قيم قال المجلس هذا هضرهم في الدنيا هذه قيم ادي غريون الهضره في الموت ذكر يتعفوا الهضره في الموت ام كيف بغيت هذه يصلحوني كي كما ما يلوث هضر طرف الموت اهضر في الموت ويا ابن الموت تصوت الداره على جال ميت هضرت في الفلاس تصوت تسل اجلي تهضرت نغ قيمه سوقت نغ وسوقت طرا لاجلي ذا وين دوين دا شو الفايده ذكر الموت ما هذا حيون ولا ون النغ الحيون خطر مرة تهضرت في الموت أتحس أن الدنيا فيه سوارة أتحس أن الدنيا فيه ترخص أنه ذلو سخ بعد شرة تخدمت أتبذت تشجوذتي وخام النطني أتشيعت العمل الصالح وخام النطني أتعيشت الدنيا فيه بصحت فكت القيمة ذارني الأخر فيه خطر في الليل الموت سمك فيه تتد كل أس السلف الصالح يثمع ولا نرى قرن منك نيما رض مغاره ماذا قلق ذا مغار اسمى هذا المثل وانا خدمه كسفوس النوم اما كني يبعث هذه فرق الصباح السيني ثم طوفيس يا امرأة ان انا مت من يومي هذا فارسلي الى فلان يغسلني والى فلان يكفنني ماذا يسدري فرق الصباح السيني غثم طوف ما يلدقي الغرى السموثة الشيعة غلفلاني غي السيرد غلفلاني غي يكفن غلفلاني تسيال غسي تسيالية كل نهار يخدم قلبالي ساسنا لذي مثل بابليس 24 يخدم على حسابات نسن ولا من السلف قال له تعدينا راه ثانيه كل اتعست الموت اكنس قرن ثورا كيس اسي قازم هذا المثل وتعيش نقدوني في نسنا يثما تعيش انت الدون خدما بالصح الموت دائما قال ولا نسن ما تفرق في خامي الصباح وتتعيش تك استقاد تيمي بليزما الحال ذا السيده سانكا اثم طوث ما الى موثا اثن الكفن على كيف خزانت طرف النيغر ثمايه أفنت الصمت الفلاني والصياس انت انا يا سيرفن مرة تهدرت الهضورة موية أعلم أنه مرة توضت غير خدمة دياسية وانا قدسة صدوسية وقدسة 20 مليان باش تسعديت هتسمحتيت الكفاني جيت لك خمس تسعديت والله استعدتك يدري مني وانت وثيت صوت وسطي تروح كل مالو عاغي لبوليسة كرفدا أدي أسي ونك ديوي معاملة من المعاملات زي سريبا أكديني والهارد لافير العالي سنغ الديركتور لابونك أكدي سوف غير إيمان أكدي سوف أنخدم أنا على لافير أنعل أنعل سنين تخطي يا أخي والله غير قيم غكا وعلى المغرب بدي فتح في الليل ولا نخدم مغربا وهكذا بصحين كني غير ما مرد نفق صباح كخام منه نخدم الحسابات نغمنا على 10 سنين أنه كل شيء فرق أنه إذا شان نخدم منا على 10 سنين هيثما وإذا ويض طول الأمل قرن سيثما أكثر صياح أهل النار من سوف قرن ديما ولا ندمس الأكثر العيط نصن الأكثر العذاب نصن قاشو الدوسة تشو هندي وين غمذون النين الجهنمة ذا ولي سوف أذ علغ المؤمن دويني سيقان لا علو زمر غارة أخذ مغثور المال سوف أتوب سوف أصلي سوف أحج سوف أتصدق سوف أتحجب سوف وإني كنت في تستخدم سوف غيني اللغة العربية قرنص حرف تنفيس وشو حرف تنفيس يتسجل فعل المضارع هذا قلضة طولان فعل المضارع زمتا تستخدم ثورة مثلا أتعلم معنى ثورة أكثورة قلن أتعلم مرستين سوف أتعلم تنفسط في كي تسجح الوقت معنى غزة هذا القرار قرن السوف من جنود إبليس قرن إبليس يسعى الأرمية يسعى الجنود من بين الجنودينس من هو يسعى ذا جونديزيس يسعى سوف أولي سوف يتحبث إبليس تظلث بالعليت ويذ العليت إيه سوف أتظلق سوف غزات أتظلق إن شاء الله غزات أتعلق غزات أتوبق غزات أتحجبق غزات أتقعد غيماني وغزات غزات وذينك تحب الشيطان وذو أيض الخطأ لأن الموت وتعليم طرى ما لا تستقبل سوف نغ بعد سوف نشتيك ليثما خلاصة القول لشو نبغض نوت ليثما أن الإنسان يتذكر أن الموت ليثما أذين فعيمان يسمليح مليح أذي حسو ليس يحيا أحكد أحد العلماء وهو العالم عبد الحق الإشبيلي رحمه الله عبد الحق الإشبيلي ديني اسمان المسجد نيكنزة الخميس سيدي عبد الحق وكني كنت نيك بعض الدروس بجاية مدينة العلماء ماشي مدينة الأولياء كني ويني كان كان كيني بقية تشورس الأولياء تشورس العلماء أي ثمان ماشي الأولياء تخاف فرق جوالي الأولياء ذي العلماء أتفت وين رأي دين حق سيدي عبد الحق أتفت وين رأي دينين أسيدي عبد الحق عزيز في كيد الدريا بس أتفت رأي وين رأي دين عبد الحق الإشبيلي العالم هي يسعى كتاب اسمه الاعتبار في علم التذكير ويتفطر وين راكدين راكدين روح كان غورس كان ضعوت ويكي بغانا كيظللن ويني كيبغان الهدايه يجعل ربي الزيس نبغيك الهدايه كيما اثايا باش راه تطبعت عبد الحق الاشبيلي قدنا راه غرثي سيدي عبد الحق تعبث فيا ان تبعث باش تجيغ الكتبينو يسعى كتاب اسمه الاعتبار في علم التذكير قال وعظ وحيف الزهد الكتابين وديوث القصة نيون الملك بني إسرائيل القصة ترك بني إسرائيل الملكية اللي ملك يسعى الشيغة مقرى يسعى الدريا كل ما لذي سعوا أقشيش أدي شو جذبا شذي حكم أقشيش اللي قوم ذي حكم إيوا شو ذي المدينين السن شو ذي المسؤولية السن شو ذي النار بيذا شو ذي قرص حواج غير الملك تخري يضروح غذا عبد الغرب بيجي ونوذرام رجل ناسك الدرياس يجمع عد الوزراء ينسي مسفهم ذي السن إن السورة ما لذي سعوا أقشيش النطني داش راس نخدم اثن دم السي اسن بنويون القصر واثن جاري عيش فينا وذن سميكثيرا لا الدين لا الموت لا الاخر تريد تسين حاشا الزهو باش يعجب الملك باش هذي ملك يسعى دقشيش خدم ناس تساوي يعاشق القصر وريس السين راح وريس السين داشو ذ الهلاك داشو ذ القريح داشو ذ الموت داشو ذ ربي داشو ذ الاخر وريس السين ريك لا نشتي نوني واش تخدمنا نشتا باش استعجب الدنيث هذي قبل هذي حكم اسمي مغور وخشي شي يقل شاب ضم قرا يبدا يتحوس قال القصريص يوط غلحيت يقال لي راس تبرى الناس يعسس جميه فرق ومناس الناس دشو قال الناس دفير وكانش الناس ذا الارض ذا القاع من هوت الناس من باباك باباك يتملك كلش ذا جلاس يقول في الناس في جنري فا تصل باباس يحل الباباس الناس راح سفرنس يفه وين تكا كان اللي يحوس شويه كان برا دشو قال ملوقا يثما يملقى شيخ كبير يملقى يون ضم غار ضم قران يخرف ضم قران يرني يخرف غير مسكين وتتفارق مانيس يسيل اللعاب من فيه أقموشي تزنزي سيل الدين دين خلاص يغلي مسكين النسب اللي عند الحواج به سلاين يغلي يستشهد ويا يستشهد الشيخ وخا يستشهد الشيخ وخايا والسينار الحواج تا يسن كاين العالي لسن حاشا ثمنت كان اين حلاون كان والسينار القريح يستشهد ويا يستشهد الشيخ وخا يستشهد الشيخ وخايا إني إذا مذن ما رضيت مغارة رضيت مغارة رضيت مغارة بعد الحقيقة وثم درجة خلاص لاي هذه هلكي هذا تف يعني الهلكيين الشيخ أخر إني سيكون وياك كرا يكون ثروة الناس نعم ينوري من عزينا إني سون كيا الناس كتشي ذا إني سو بابا ويزمير رأي من عجنشتا بس الملك أيني يبغى ويستي الناس حتى باباك ويزمير رأى يحزن توقرح تبدأ الدنيا ثني تحلوانت تقل تمر زاي مازال روي طراغ الموت إذا راك أنا يثم يون يخرف يقلغ القصر ينس يحزن يوتصل خبر باباس إشي يعزد مباشرة العبادة لا تسدهون وينز بالدنيف أبدا شطحنا صد زهانت بشري سهوان شتن إيسها يقلد غد الدنيف بنذمة كي غيثنا أتسوح الموعظة غد دين ذكوال ذيق الكن غد الدنيف هذي الدخ روح يا زمن روح يا زمن يعاوذي طلبيه هنا يفر يفر لش القفة يعدى يوفيون الشاب للمزي الشاب للجن يهلك الطاعون يهلك غير الهلاك الهلاك يتنوغ يوفث أجلي ميسي قلع الذكر استشهد ويا الناس ويا اسمي المرض تشهد المرض هي نيس علة تصيب الأبدان نيس ذي الحاجة كنيس قارن ذي الحاجة كيا ذي خلطن قبنذم قبنذم أفي تسهلك نيس كلكم نيس كون ويا أكذا غل نيس كلنا زمرنا لك نيس حتى ذنك يا نيس حتى ذيك شيء نيس بابا ويزمير يمنع حتى بابك ويزمير يمنع يحزن وليس تسمى الدنيا فايزي غنتحلى وانت زيس تمغرف تمغرف تتقل تاكل زيس الهلاك اذا غنزمر نكيا وين دا مزيان بغيتي تقلق الدنيا فايز تعجبها راه يشي عازد باباس كيف كيف ويك راه في سدهون راه في الدوخان على ميدويس ثلاثه غيعاود يطلب باباس هذه فغ يفغ لا شو ملوقه ما يسمع ملوقه جنازه شخص وين تمطلم نيس دا شويه ذويه يسحب سين دميس السلطان يسحب الجنازة عندي تساوي من العبد يجينا نكا نسوري جينا راه يموت أمكن معني يموت إن صروح ينستفغ زيس خلاص يقل داي الإمكان وريع تعيش راه إدمي في ديس قامي في ديس رحا سيغلياس كلمه فلم يجيبه يهضر سيكو مازدي جواب نيس دي شوتي وغدا ناس يموت ما ذي مثي ونقدي تسرى الهضر ولازم راه في قيم خلاص نيس داش تخدم ما تصنعون به داش تخدم زيس نيس صنع زمدون وثنطير ظنا واسن ركا وذيركو اشق قولي سيميري ميري الناس الدني ثمثي قلنزيس لهلك قلنزيس الموت قلنزيس الشيخوخة وتستوه لا تعيش غكا سطريقية فيرو لا سبب سنتا غني الحق اي ثماس غدرال يتعيش لنا غي عبد الضرب العالم الشاهد هو ولق القصة يغيث ماذا شو انو بنادم وديسمك ثير الموت استطروا من الشابة يدي تعيش كنك الدني ثاسي عجل كلش مالا ديسمك ثير الموت أترزق شوية الدنيا ثيا، أذي بدون أن يخدم ماموري الآخر ثيينة، أذي بدون أن يشجوا ذي الآخر ثيا، ما صوفي تيون، إباري الآخر ثيا، ساعة لصلا كرواني الآخر ثيا، سوري تخمي مراكي في اللاس، أعلم أن السبا وكان يشتمي وشو، أنه يتخمي مرا في الموت، وين يتخمي من في الموت ثيثنا، الدنيا ثيثة تعيش، ولكن دائما تعيش الحذر، تعيش دائما الخوف، تعيش دائما أن تخدم الحسابات في الآخر ثيينة، وذويذ المقصود من النبي صلى الله عليه وسلم إثما مغدينا أكثر من ذكر هادم اللذات يمكن يغي إثما يطلب الزينة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كان الموت السلف الصالح لن رحنا أبعد من هذا وهي أحد التابعين اسمه ميمون بن مهران رحمه الله ميمون بن مهران إثما عند شو اللي يخدم الخامس يسعى القبر لجلس يغزى ينوم دونك القاعة دمدون أسماء ذي سحوس تنفسي في سكة تروحت تسوي في حكايين تروحت تتفلسي فكيف هذي كشمس داخل بعد صلاة العيشة هذي ظل العيشة مردي ولخة يكشمس داخل هذي علم دون القاعة وذي كشم وذي طلق طلع وذي قيم وذي هدر وحيت نفسي فيس يا نفس ما تشتهين تقرأ في نفسي دشو تتمني تثورة كي فثي تجاوب في نفسي فيس تمني تثورة كذكرة زل أصنفرك عدنا تقرأ شوية القرآن فالذكر وسقار رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك أسيني نفس ثاني ركض ربي ثاني نفسي في الركن ضربي الدنيا راح عبث دورة تعلمت أنه ما لنكش من القبر أكثر ناس قرن رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك هذا شو الجواب كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أنشتين كل انسان قالك شو من القبر سي قرب هي غد فوق القبر ويزم لا نتسان يحرش يفكي يا سي العمريس يوم الدرس يفكي غير العمريس الفرصه ان سوتسجا غير ماني ولا ميدا السلمى ذاك شما غزكا وسينير بي غد فوق يدين الملائكه وزمير ترى اضروحك ثورا غتجرب غنمشي مو غزكا اتشم تروز كذا زعما كي يقمو لا اللعيبه ذايف ما ذيا من الميت وزمنا ذيا يعني فاسنسس داخل سومرار كان كاين وزمنا ذيا ما فاسنسس داخل وزكا سلخوف وين غي فني كانس داخل باش هذه الزرده شو ضرها باش تخدمت من بعد ما لا ديفور ثاني سي تقلت يا ميمون اسيني اللي غزكا طلب ربي ما يدي حيو ثاني يحيي تولى عبد استفغر قصر غادي ديك استفغر ضحى فرج الماتش استفغر ضحى فرج التلفزيون روح هذا عبد ربي حاط قرا القران خطري وشو أدي يسيون وسذب وغد فوق القبر ويدين وزمير طرات فوت شوف أي ثم السلف الصالح حمدث الحق درجة نسن اسم كثين دلموت لهذا الموتين دايما الإنسان أي ثم لازم تجعل نصب عينيه تجعل يروى النس باش هذي زمرة يصلح الأعمال ستيد المقدمة في الموت أي ثم قدر ستسدوني إن شاء الله أن أهضر في كيفية نزول الموت وحيث سكرات الموت و ما تبقى من دروس كسلسلين حنزل للأسرط نزل خيخة نقل لك بعض الكلام من أهل العلم مواعظك في الموت زي غالك نقيمة لك شوية الوقت نقرأ وإلا ثم كان الدرس يسدون مدى نقيمة دقيقة المهم نغدوني لاني بغادة الذي وسع الموضوع يلن كتب كثيرة ومن أفضل الكتب الكتابة يخدم الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله القيامة الصغرى والقيامة الكبرى أنا سلسلة مني كي نخدم سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة زي 8 الأجزاء العقيدة في الله عالم الملائكة عالم الجن الرسل والرسالات القيامة الصغرى الكتابية القيامة الكبرى الجنة والنار القضاء والقدر سلسلة يذ العالية مليح حتى الإنسان يقول لني سعى مستوى شوية كثير عرف إذا ما ذي فهم الكتابي وإني قل لني يبغى هذا الذي وسع في الموضوعية عليه بهذا الكتاب وهو كتاب لعالم من العلماء المعاصرين قال لي موث شهر رمضان قعد لنا في رحمة رب العالمين وتجعل من أهل الجنة كتابين غادي سميس القيامة الصغرى سوغ شوش دغداك بعض المقاطع كنت قرازيس بعض مواعظك في الموت ولكن الوقت سنغدي كفرة أنجيش تيغ الدروس ديسدون إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على محمد على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.